الصبغ ده اللون الخارجي لون معين للبيوت ابيض او اصفر او احمر. ده شرط بتشترطه الدوله، ده شرط تنظيمي جمالي. يبقى الاول تنظيمي، عدد طوابق محدد. الثاني ده شرط جمالي، تمام. فده لا ينتقص ابدا من العقد، من العقد. ده تنظيمي جمالي، ده يجب الوفاء به. انه اي حد قام بعمليه احلال وتجديد لمسكن معين في شارع معين، انه لابد انه يعمل ردود وليكن بنسبه مترين او ثلاثه امتار، تمام. في هذه الحاله ده امر تنظيمي وبيسري عليه وعلى غيره، وده ايضا كما قلنا لا ينتقص ابدا من حريه التصرف في ذلك الشيء. لكن الشروط الاخرى كما قلنا، اني ببيع لك بس ما تأجرش، ببيع لك بس ما تبيعش، تمام. فبالتالي عند الاحناف يمكن تصحيح العقد بان نضرب بالشرط، بذلك الشرط الفاسد عرض الحائط، ويعني ويمضي العقد صحيحا. لكن كما قلت ربما يفضي ذلك الى الاشكال، ان حينما يرفع الامر لقاضي يحكم بالقانون المدني والوضع في بعض نصوصه، تمام. وعلى فكرة عند مطالعة القانون المدني ابتجد كثير جدا من مواد ذلك القانون تنطبق على أحكام الشريعة الإسلامية. دي حقيقة، تمام. ده مش كلام فيه مجاملة، لا، ده دي حقائق. لأنه يعني الثمرة المرجوة من الأحكام الشرعية هي تحقيق مصالح العباد، تحقيق مسألة الانسجام وعدم التعارض في المصالح، وضع حدود وضوابط لملكية كل فرد حتى لا يحدث اصطدام أو نزاع أو شجار. والقانون على فكرة هو نفس الأمر، بيرجو ذلك. لكن في النهاية بيكون يعني تكون الأحكام الشرعية دي وضع رباني في كثير من بنودها وأحكامها، تمام. واجتهاد بشري في جزء آخر أيضا منها، لأن الفقهاء على سبيل المثال بيجتهدوا ويستنبطون أحكاما من النصوص، لكن فقهاء القانون بالنسبة لهم في مواد قانون، وبعدين في يعني مذكرات تفسيرية شروحات لتلك المواد القانونية شروحات. فالقانون المدني بيكون صناعة بشرية، لكن ده في شق منه لأصول يعني أحكام المعاملات الإسلامية، في شق منها ليس قليل تمثل أصولا، من خلال تلك الأصول انطلق الفقهاء يعني مجتهدين بفكرهم فاستنبطوا أحكاما ووضعوا حدودا وشروطا بها ويعني عليها يسير المسلمون، تمام. وده فرق في الحقيقة. طيب نعود في الحقيقة للشروط بقى، للشروط أنواعها بقى. نعم، بارك الله تعالى فيك. احنا عندنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيع. انت سألتني مرة في لقاء سابق لما اردنا ان نتكلم عن مرة انت دخلت بجزئية كده اذكر، وقلت لي يعني ايه يعني شرطان في بيع. وأنا قلت لك طب يعني أجبت إجابة سريعة، قلت لك إن شاء الله سنأتي لذلك الأمر في المستقبل. صح. تذكرت أنا إحنا في الحقيقة عقد البيع ابتداء ينطوي ابتداء على شرط، تمام. عقد البيع يعني إيه؟ يعني إيه؟ إحنا لازم نوضح. لما أنا أبيع لك وإنت اديتني الثمن وأنا قبضتك السلعة، أو إحنا بعنا مسألة التمليك أهو، تمام، مفيش قبض لسه، في شرط الآن أنا وأنت كلانا ملزم به. إيه هو؟ شرط الوفاء. الوفاء بدفع الثمن والوفاء بإقباض السلعة. مش ده شرط في حد ذاته؟ صح. طيب لما حطي لي شرط تاني أقول لك طيب أنا بعت لك السلعة دي بشرط ألا تبيعها. يبقى شرط تاني ولا تالت؟ ده تاني. تاني. يبقى خلي بالك بقى عشان الله. طب افرض أنا قلت لك أنا بعت لك الكأس ده، احنا بعناه كم مرة الآن؟

طب لما اقول لك انت بتقول لي ما تبيع الكوبايه دي او الكاس ده، اقول لك ماشي، بس يعني بشرط انك تسلفني 20 جنيه. او بتقول لي ما معيش فلوس، بشرط انت تسلفني. ما معيش فلوس. طبعا. اقول لك طب هسلفك واشتري. لا يحل سلف وبيع. ليه بقى؟ ايوه، ايه الحكمه؟ بارك الله تعالى فيك. ارى سببين. السبب الاول، السبب الاول للحرمه انني بدون شك اريد ان ابيع، وكوني اريد ان ابيع فانا ساربح. فبالتالي ستعود علي منفعه يقينا من ذلك القرض. السبب الثاني، والمنفعة دي ربا بدون شك. تمام. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. تمام. السبب الثاني، انت غير قادر على الشراء. تمام. وما معك شيء، ما بتفكرش تشتري. فمن اجل استثارتك، ترغيبك، دفعك، اعطيتك ذلك المال لا لتشتري من غيري وانما لتشتري مني. فالنفع عاد الي انا. طيب. لو انت بتقول انا شايف الكوبايه دي عند الشيخ محمد مثلا، تمام، وما معيش فلوس، فاحمد قال لك ثمنها كام؟ ثمنها 10. قال خد ال10 وروح اشتريها، في اشكال؟ لا، ما فيش، فيش اشكال خالص. في طرف خارجي هو اللي بارك. لكن اقول لك خد عشان تشتري مني، فهنا في الحقيقه ده قرض جرى نفعا. تمام. انت بتشتري مني وانا بقرضك وبتعود علي منفعه بدون شك. ولكن ممكن حد يسال هنا ويقول طيب ما بيع التقسيط نفس قريب من الصوره دي، يعني البائع برضو بيقول للمشتري انت ممكن تشتري السلعه العربيه دي وتقسط ثمنها، تدفع بس مقدم بسيط وهو كده بينتفع من القرض ده. ممكن حد يقول كده. انت تعرف من ضمن يعني اقوال الفقهاء في شرطين في بيع، إن البائع يشير إلى سلعة بعينها ويقول هذه ب10 نقدا وب15 بالتقسيط. دي من ضمن الصور اللي هم بيقولوا المحرمة تحت الحديث أو تحت معنى الحديث. ولذلك دائما أنصح التجار، ما يقولوش كده، أنصح البائعين انت بتبيع بالنقد ولا بالتقسيط؟ والله بيقول لك انا ببيع مرات نقد ومرات بالتقسيط. طيب لما يجي لك المشتري ويقول لك السلعه دي بكام، بتقول له ايه؟ والله بقول له على ثمنها. تمام. بس انت ما تعرفش هو هيشتريها بالنقد ولا بالتقسيط، هو عارف انك بتبيع بالتقسيط وبتبيع كاش. تمام. بالنقد. فرجاء انت هتوجه له سؤال بسيط جدا، انت هتشتري نقدا كاش ولا بالتقسيط؟ هيقول لك والله بالتقسيط. بتقول له والله طيب انا نظامي بالتقسيط على سنة. ممكن المشتري يقول لك لا انا عايز على 3 سنوات. تمام. او على 2. طيب ما انت بتعمل عملية حسابية في ذهنك مباشرة، وعارف انك هتربح بدل 20% هتخليها 70-80% 40-50%، وبتجري عملية حسابية طول النهار انت شغال عليها. فاوعى تخلط. بمعنى ايه؟ انك تقول له على سعر واحد. ما يجي لك نقد ولا هيسألك طب نقدا بكام وكاش بكام؟ ممكن يسأله السؤال ده. يقول له والله انت لو هتشتري نقدا بيكون في كلام تاني، لكن بالتقسيط يخبره عن السعر. لكن يقول نفس السلعة ديت ب10 نقدا ومثلا ب12 بالتقسيط، فده في الحقيقة يمثل شرطين في بيع. تمام. وده من البيوع المحرمة. وده من الأولى للبائع ان هو يجتنب الصورة دي، يحدد ويسأل الشاري. ولذلك عشان يخرج بره أحسن المحظور ده. ابن القيم له تخريج رائع جدا. ايه هو؟ وبيحسم المسألة، وهو تقريبا يقول هذا معنى الشرطين في البيع. ايه هو؟